أداء الفرائض ولا ينتهي عن المحارم. فإذا قتل نفسا معصومة قتل، لأن هذا من حقه، وإذا منع الزكاة تؤخذ منه، فإن رفض يسجن ويضرب.